أحسن الله إليك. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال الله تعالى: إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله ولكل قوم هاد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي ولكل قوم داع، كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد. نعم، هذه الآية فيها طلب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم آية، فهم يطلبون آية تدل على صدقه ويقترحون، والله تعالى من عادته أن الآيات الاقتراحية إذا أجيب أصحابها ولم يؤمنوا أهلكهم الله، كما قال الله تعالى عن أصحاب المائدة لما طلبوا المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وكما اقترح قوم صالح الناقة فلما أتهم الناقة وعقروها وكفروا أهلكهم الله، كذلك كفار قريش اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يجعل الصفا ذهبا ونزيح هذه الجبال ويجعلها أنهار ومروجا. وقال سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل على كتاب نقرأه. كل هذه آيات اقتراحية يقترحونها، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل لا أنزل عليه آية تدل على صدقه؟ قال الله: إنما أنت منذر من عصى بالعقوبة، ومبشر كما في الآية الأخرى نذير ومبشر، فهو نذير لمن عصاه مبشر لمن أطاعه، مبشر من أطاعه بالجنة والكرامة ونذير لمن عصاه بالعذاب. إنما أنت منذر ولكل قوم، هذه كل قوم داعي، والرسول صلى الله عليه وسلم داعي لله، هو داعي لله عز وجل وهو رسول الله، وهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس العربي والعجم، هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي، وهو يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يرشد ويدل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالواجب على من سمع دعوته أن علم دعوته وسمع أن يؤمن به وأن يستجيب لله ولرسوله، فمن لم يفعل فهو من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته البشارة والنذارة، دعوة إلى الله، يبشر المؤمنين وينذر العصاة والكفار. نعم، سم صلى الله عليك. نعم، اقتربت الساعة وانشق القمر، ثبت النبي قال لقول اشهدوا، ما أذكر هل اقترحوا أن ينشق القمر، إنما أخبر قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. على قبل أنها آية للرسول صلى الله عليه وسلم على صدقه، لكن ليست آية اقتراحية، لم يقترحها. نعم نعم نعم، قال اشهدوا، انفلق القمر فلقتين فلقى على جبل كذا فقال الجبل أبي قوس وقال اشهدوا. فقال الكفار إنه سحر أعيننا وسنسأل السفار أي المسافرون. فسألوا كل من من جهة قالوا رأينا شقاق القمر ما صدقوا قالوا محمد سحرنا. مع أنهم فرق فرقتين فرقة على جبل فرقة فوق الجبل الثاني. ضربت الساعة وانشق القمر وقال اشهدوا كما في الحديث. قال تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. نعم سم. صلى الله عليه. يقول تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره كقوله تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث أي خلقكم طورا من بعد طور كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. في اللفظ الآخر 40 يوما نطفة. هنا الإفصال ليس في نطفة بخاري. في الرواية الأخرى 40 يوما نطفة. نعم صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك أي رب أذكر أم أنثى أي رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيقول الله ويكتب الملك. وقوله وما تغيض يعني الأرحام يقول الله الرزق كذا والأجل كذا فيكتب الملك. نعم. وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وما تغيض الأرحام يعني السقط وما تزداد يعني السقط يعني السقط. أحسن الله إليك. وقال العوفي عن ابن عباس وما تغيض الأرحام يعني السقط وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما على ما غاضت على ما نقصت. نعم. وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومن تحمل 9 أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة ومنهن من تنقص. نعم. ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال قتادة وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجالهم وآجالهم. نعم. وآجالهم. أحسن الله إليك. وجعل لذلك أجلا معلوما. وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره فبعث إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب، الحديث بتمامه. وقوله عالم الغيب والشهادة، أن يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ولا يخفى عليه منه شيء. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. المتعال أي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. المتعالي، المتعالي أي على كل شيء. نعم. قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. سبحانه وتعالى. في هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل، وأن من صفاته العلم، ومن أسمائه العليم سبحانه وتعالى، هو عالم بالأشياء قبل كونها أزلا، في الأزل الذي لا بداية لأوليته، وعالم بالأشياء الحاضرة، وعالم بالأشياء المستقبلة، وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ومن علمه أنه يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، فهو يعلم ما تحمل كل أنثى من الآدميات ومن الحيوانات ومن الطيور ومن الحيتان ومن الحشرات ومن غيرها، فكل أنثى يعلم حملها سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تنقص وما تزداد، يعلم الزيادة والنقص، زيادة الحمل، الزيادة في الحمل، من النساء من تحمل 10 أشهر ومنها من تحمل 4 سنين، قد يمتد الحمل إلى 4 سنين، وقد يكون أقل من ذلك، قد يولد 6 أشهر ويعيش، هذا كثير من ذلك. الوليد بن عبد الملك ولد 6 أشهر وهذا كثير، يعيش 6 أشهر، وقد يكون قبل ذلك، ولكن في الغالب لا يعيش، سقط لأقل من 6 أشهر. الله يعلم، فهو عالم سبحانه وتعالى بما تحمل كل أنثى، وعالم بالزيادة والنقص، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء بقدر وبأجل. وفي الحديث الصحيح كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب، الذوات الصفات والأفعال والأقوال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل والرطب واليابس والكيس والعدل والعجز، كل شيء مكتوب، ليس هناك صدفة، ما في شيء صدفة، الصدفة يكون بيني وبينك، يقول لقيت فلان صدفة، يعني أنا من غير ميعاد. أما الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بمقدار، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل شيء عنده. عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، هو يعلم الغيب، ما غاب عن الناس وما غاب عن خليقة، ويعلم أيضا ما شاهدوه، عالم الغيب والشهادة، الشيء المشاهد والحاضر يعلمه، والغائب يعلمه، عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال من أسمائه الكبير ومن أسمائه المتعال، في إثبات اسم الكبير واسم المتعال. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل شيء، والمتعال هو أعلى من كل شيء، ويعبد، وقال عبد الكبير وعبد المتعال من أسماء الله، عبد الكبير، عبد المتعال، عبد العليم، عبد السميع، يعبد الأسماء تعبيد الله، عبد الله، عبد الله. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الحميد وعبد المجيد وعبد الكبير وعبد المتعال، عبد الحي وعبد القيوم، كل أسماء الله يعبد له. نعم. ومحسن كذلك من أسماء الله ثابت. قمر. نعم. هم سألوا أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يريهم القمر. إيه. نسبه يقرأ البخاري عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، فأخرجاه أيضا من طرب. كل هذا يكون من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، أنه رفع عنهم العذاب بخلاف الأمة السابقة، فإنهم يعذبون ونبيهم حي، كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا رحم الأمة قبض نبيها قبل أن يعذبها، وإذا أراد أهلكها ونبيها حي تقر عينه. فهذه الأمة هم مثل مرحومة، هذا من رحمة الله هذه الأمة أنه لم يعجلها بالعقوبة. نعم صلى الله عليه. نعم نص الآية وما كان الله معذبه نعم الآية نعم كذلك الآية آية الأنفال وما كان الله معذبه وما تفيهم وما كان الله معذبه وما يستغفرون. فهذه من خصائص هذه الأمة وبرحمة الله بهذه الأمة أنها لا تعذب نبيها بين ظهرها. نعم الله تعالى ذكر في هذه الآية مانعان من العذاب. المانع الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، هذا جعله الله مانعا فلا يعذبهم والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرهم. والمانع الثاني الاستغفار والتوبة، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. نعم جاء بعده أنهم سألوا آية فينزل عليهم العذاب، سأل بعد ذلك لا يعني جاءنا ورد أنه طلبوا منه أن يحول الجبل، هذا بعد ذلك، هذه بعد ذلك، ولكن الآية عامة هنا الآية. نعم هذه أمة مرحومة. نعم صلى الله عليه. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء كقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها. وش تخريجها؟ قال ما أخذ البخاري كان صحيح ويأتي تخريجه في سورة المجادلة. هنا عزاه البخاري عندك. نعم صلى الله عليه. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله ومن هو مستخف بالليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء كقوله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم الآية، وقوله تعالى وما يعني تكون في شأن يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في هذه الآية الكريمة بيان إحاطة علم الله تعالى بخلقه وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه من الآدميين وغيرهم، فمن أسر القول أو جهر بالقول فهما سيان في علم الله، ومن يستخفي بالليل ومن يمشي في وضح النهار فالكل في علم الله سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيها إحاطة علم الله عز وجل وأن السر والعلانية سواء بالنسبة إليه لا يخفى عليه شيء بخلاف المخلوق، فإنه يخفى عليه الأشياء التي لا يطلع عليها، الأشياء التي تخفى عنه تخفى عليه، أما الله فلا يخفى عليه شيء، فالجهر والعلانية سواء، ولهذا قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، من أسر بالقول ومن جهر به فالله يعلم ذلك، لا فرق بينهما في علمه. ومن هو مستخف بالليل وسالم، من هو مستخفي مختفي بالليل في جنح الليل مستغشي بثيابه، ومن هو ماشي في وضح النهار كما قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلون، قال تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في هذا إحاطة علم الله عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه، وأن السر والعلانية سواء بخلاف المخلوق فإن علمه محدود وناقص، يعتريه النقص والضعف ويخفى عليه شيء الأشياء التي تكون في السر، ويعلم العلانية ويخفى عليه ولا يعلم ما في السر، أما الله فهو يعلم ما في السر وما في الجهر. نعم. نعم ونعم مشهور الحديث مشهور. نعم. وقوله تعالى له معقبات، سبحانه من وسع سمعه الأصوات، خولة بنت حكيم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها لما ظهر منها زوجها عوس بن الصامت، وقال لها النبي ما أراك إلا حرمت عليه، فجاءت تجادل النبي وتقول يا رسول الله إن أوس تزوجني وأنا شاب مروم في، حتى إذا نثر بطني وكبر سني جعلني كظهر أمي، فهل تجد لي رخصة؟ قال ما أراك إلا حرمت عليه، فجعلت تجادل وتقول أشكو إلى الله صبية، إن ضممتم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا، أشكو إليك صبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. وجعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قريبة يخفى عليه بعض كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات، وأنزل قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم. هل كان لوحده؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام مع المرأة في الغرفة لوحده؟ لا ما في خلوة، هل عائشة عندها عائشة ما في خلوة، تقول أنا في جانب البيت تسمع الكلام لكن يخفى علي شيء من كلامه. نعم. وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، انفرد بإخراجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم قال أوحى الله إلى نبي من الأنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون، ثم قال إن تصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من هذا أثر إسرائيلي، هذا أثر لا يعول عليه، عن إبراهيم. من هو إبراهيم هذا؟ إبراهيم النخعي، قال أوحى الله نبي من الأنبياء. هذا أثر إسرائيلي، لو ترك المؤلف كان أولى، الحديث الصحيح والآية كافية في هذا. نعم. وقوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هذه الآية الكريمة، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما تكلم على بقية الآية الأصل. هذه الآية الكريمة فيها أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وملائكة حفظه وملائكة كتبه، وكل واحد بني آدم وكل الله بأربعة أملاك بالليل وأربعة أملاك بالنهار. ذكر حديث يقول وقد ورد في هذا حديث مرفوع، فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة العرش: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي، حدثنا أبو حنيفة اليمامي الأنصاري عن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربه عز وجل قال: قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه. هذه الآية الكريمة فيها أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة حفظه وملائكة كتبه، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، وكل واحد من بني آدم وكل الله به ملائكة حفظه يحفظونه، واحد أمامه وواحد خلفه للحفظ لحراسته وحفظه، وإذا جاء قدر الله خلوا عنه، وملائكة عن يمينه وعن شماله كتبه يكتبان الحسنة والسيئات، فعن اليمين فالملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات والملك الذي عن الشمال يكتب السيئات، إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي النهار ينزل أربعة، وفي الليل ينزل أربعة، أربعة بالليل اثنان حافظا واثنان كاتبا، بدلا حافظان وكاتبان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعجل الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم يصلون، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ففي صلاة الصبح يبقى ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر يبقى ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار يحفظونهم من أمر الله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرون إلا بخير. وضبطت فأسلم، يعني ولكن الله أعانني فأسلم، أي صار مسلما، أي أسلم القرين من الجن وصار مسلما. وروي: ولكن الله عنه يعني فأسلموا، يعني فأسلموا من شره وإن كان هو لم يسلم، فلا يأمر إلا بخير. روي: فأسلموا، يعني فأسلموا من شره وهو لم يؤمن لأنه شيطان. وروي: فأسلم، يعني دخل في الإسلام، دخل في الإسلام. فهذه الآية فيها، وكذلك الحديث، فيها إثبات الملائكة وإثبات والحفظة والكتبة، وفيه لطف الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم ورحمته بهم، حيث جعلهم حفظة وجعل كتبة، وفيها أن الإنسان غير مهمل، وأن الله جعل له شهود وكتاب، وهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا يخفى على شيء، لكن هؤلاء حفظة وكتبة يشهدون عليه يوم القيامة فلا يستطيع الإنكار. له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، قال ابن عصام: يحفظونهم من أمر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا غير العباد ما بهم من الطاعات إلى المعاصي غير الله بهم ما بهم من النعم إلى أضدادها. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم فلا يستطيع أحدا أن يرد أمر الله وقدره، وما لهم من دونه من وال، ليس لهم من وال ينصرهم. في هذه الآيات الكريمة إثبات الحفظة والكتبة، وأن كل واحد من بني آدم عليه حفظة وكتبة، وكما دل الحديث أربع أن كل إنسان موكل به ثمانية ملائكة في اليوم والليلة، أربعة بالنهار وأربعة بالنهار، وأنه يحفظونه من أمر الله، وهذا من لطف الله، فيه لطف الله تعالى وإحسانه إلى عباده. وإذا أراد الله بقوم سوء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فيه دليل على أن من العباد إذا غيروا ما بهم من النعم من الطاعات إلى معاصي غير الله بهم من النعم إلى أضدادها، في التحذير من المعاصي وأن سببه في العقوبات. وفيه دليل على أن الله إذا أراد بقوم سوء فلا أحد يرد أمر الله، في إثبات الإرادة لله عز وجل، وفيه أن إذا أراد الله بقوم سوء فلا يستطيع أحد أن يرده، وفيه أن من عصى الله فليس له والد ينصره ولا دافع يدفع عن عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به ولا أحد يمنع عذاب الله. نعم. الأثر الأخير، قال إبراهيم هو بن يزيد النخعي ثقة إلا أنه يرسل ويدلس، وفيها أشعث بن سوار الكندي ضعيف. ضعيف هو أيضا، هو أثر يقول أحفظه النبي من الأنبياء، بينه وبين النبي دهور أزمان تنقطع دونها عناق المطي، هذا من أخبار بني إسرائيل. كان الصحيح يرجع إلى الصحيح، إذا كان المعنى الصحيح يأخذ الصحيح من الحديث. نعم.